بسم الله الرحمن الرحيم. دروس الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر ميرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. لو شتين مقدمة الواجب واجبة أو لا، فهل يمكن أن نجري الاستصحاب لإثبات عدم وجوبها؟ إيش قلنا إذا تتذكرون؟ قلنا تجري الاستصحاب في الملازمة ما يمكن، لأن ما عندنا فرق زمان معين نقدر نشير له ونقول في هذا الزمان، ولو قبل مليون سنة مليار سنة ما تقدر تأشر تقول قبل مليار سنة ملازمة باشا الآن أشوف، ما تقدر، ولا تقدر تقول كانت والآن أشوف موجودة ولا، فإن الملازمة لو كانت فهي أزلية لو لم تكن فهي. بعدين فكرنا تفكير جديد، قلنا نعم يمكن إجراء الاستصحاب بشكل آخر، شلون؟ بأن أستصحب استصحاب أجلي في الوجوب، وجوب المقدمة، أقول وجوب السفر للحج شو وقت يحصل؟ إذا أراد يحصل شو وقت يحصل؟ إذا أراد يحصل إذا وجب الحج، إذا وجب الحج حينئذ يحصل وجوب علما للسفر. فأنا أقول قبل ما أستطيع عليكم السلام ورحمة الله أو يجب الحج سفر كان واجب يولا جزما لا، الآن بعد ما وجب الحج صار السفر واجب يولا، أستصعب عليكم السلام ورحمة الله أستصعب ماذا؟ عدم وجوب السفر، يقول عدم وجوبه. هذا لا بأس به، درسنا الجديد اليوم، لرب قائل منكم يقول يا شيخنا أنا أقول هذا الاستصحاب ما يمكن إجراءه، عجيب يا استصحاب بعد ما يمكن إجراءه، ليش؟ بلي استصحاب عدم وجوب السفر ايضا لا يمكن، عجيب ليش؟ يقول انا عندي فرد مقدمة ابين لك اياها يا شيخنا باختصار ابينها، او ذاك الوقت ادخل في بيان اشكالي مقدمة انه يجيئنا في باب الاستصحاب ان شاء الله تعالى، يجينا ماذا هاي النقطة أن الاستصحاب متى يجري؟ إذا كان الشيء يو حكم شرعي، يو إذا مو حكم شرعي موضوع لأثر ولحكم شرعي، مثلا وجوب صلاة الجمعة أشك باقي في زمان الغيبة ولا؟ وجوب صلاة الجمعة شنو هو؟ حكم شرعي ولا؟ بلي، فأقدر أستصحب، هذا حكم شرعي أقدر أستصحب. أما الكرية باقية يولا، العدالة باقية يولا، الليل باقية يولا، إهمان ذني أحكام شرعية؟ لا، كرية مو حكم شرعي، كرية موضوع علما لحكم شرعي، شنو هو حكمها؟ حكم الكرية شنو هو؟ أنه يطهر ما أدري شنو إلى آخره. مثلا إذا فرض أنه عادل، عدالة شنو هي؟ مو حكم شرعي، موضوع لحكم شرعي، شو يترتب عليها؟ جواز الاقتداء الليل شنو وهكذا لا اطول انه اذا الليل باقي اقدر اذا شهر رمضان اكل سأل اي فالالتين ماذا بالاكل فالاثر فذل يسمى موضوع يجري الى اصحابي ولا بل يجري ليش لانه وان لم تكن العدالة حكم شرعي لكن هي موضوع يترتب عليها اثر شرعي وهذا لا رأس بالاستصحاب اما اذا ضربنا الشيء لا هو حكم شرعي لا هو موضوع لحكم شرعي ما يترتب عليه اثر يجري استصحابه ولا لا ليش بكلمة واحدة اكثر لا تقول ليش للزوم اللغوية لغوية يبالي مثلا سوف أمثل لك مثال شلون يلزم لغوية ان شوك على انه مثلا ما بالمثال في هذه المجمدة هاي المجمدة قدامي ولا اكو داخلها اتراب يا لا شوية اتراب اكو داخلها يا لا تراب تراب اكو يوم اتراب لكن مخلوق المفروض انشوف لا حتى ما مخلوقه ما ادري تراب اكو جوه يا لا هاد واحد يقول شيخنا انا اقدر اثبت لك ما اكو تراب عجيب تقدر ايه لان اول ما اشتريناها من الرجال كانت نظيفة جدا ابدا ما بها تراب ابدا انا شفتها بعيوني صدق الان نشوف صار بها تراب ولا نستصحب عدم حصول التراب فيها الذي يسمعنا يضحك ليش يضحك او يقول ايه شفت بها تراب وما بها تراب ثم ماذا انت بها تراب شوية وما بها الشارع يجي يقول قل تعبد من الشارع يعني الشارع قاعد يعبدني بالبقاء الشارع يعبدني انه ماكو شويون تراب بيه هذا مو لغو شنو الفائدة كاميرا شنو لغو يلزم اللغو يتنقو انه لا اذا تراب شوية اكو يكون انا الضفة لكن لان هاي مال الحسينية النجفية يكون احافظ شنو هذا اثر شرع يعني ترتب على وجود التراب اثر شرعي انا كلامي ماكو اثر شرعي يا مولانا لا تناقشني في التزيمة ذرة تراب التراب يلا التزيمة ذرة هاي بعد ما يجب ازالة جسمه ما تأثرها فاذا تبين هاي المقدمة خلصت ان الاستصحاب انما يجري اذا لو المستصحاب حكم شرعي لا مو حكم شرعي لا يترتب عليه اثر شرعي والا يلزم استصحاب له نجي في موردنا لما نريد نستصحب ايش نستصحب الاستصحاب الذي نستصحب شنو قلنا امس نستصحب عدم وجوب السفر ماشي حينما وجب الحاج نشوف السفر صار واجب ولا نقول قبل ما يجب الحاج ما كان واجب الان نشوف وجب السفر يوم ما وجب نستصحب عدم وجوبه فخلني نشوف ان وجوب السفر لو يكون حكم شرعي لو ان وجوب السفر ماذا يعني لو وجوب السفر مفعول شرعي من قبل الشارع لو اذا ما مفعول من قبل الشارع لازم على انه ماذا موضوع لحكم شرعي واحد من بنسنا احنا نقول اثنينات ما موجودة تميز الاصفة اما انه ليش وجوب السفر منقول مفعول شرعي يعني الشارع جعل وجوب المن للسفر نقول لك لانه وجوب السفر من لوازم وجوب الحج شلون الاربعة من لوازم الزوجية من لوازم الاربعة مو من لوازم الزوجية من لوازم ذات الاربعة ما هي أربعة يقولون الزوجية من لوازم الماهية. ليش قالوا من لوازم؟ لأنه من لوازم ماهية الأربعة. يمكن واحد يخلق الزوجية يجعلها، ها؟ يمكن يخلق الزوجية زوجية واحدة، ما يمكن، لا يمكن هي واحدة يخلقها الزوجية اللي يسموه هذا جعل بسيط. جعل ماذا بسيط؟ يعني أخلق الشيء واحدة. ولا يمكن أجعل أخلق الزوجية بعد ما الأربعة موجودة. أربعة موجودة أثبت لها الزوجية، أجعل لها الزوجية. هذا يسموه جعل ماذا؟ تأليفي. تأليفي تأليفي، مثل تقول على أنه وجد زي، هذا جعل بسيط. ومرة تقول لا، ثبت القيام علما لزي، تقومه، تثبت القيام له، هذا جعل ماذا؟ تأليفي، ثبوت شيء لشيء. فثبوت شيء لشيء شو يسمونه؟ جعل. جعل يعني الخلق يا مولانا، جعل تأليفي. وأما إيجاد أصل زي، إذا الله يريد يوجد زي، هذا جعل بسيط. أما بعد ما أوجد يريد يسوي ماذا؟ عالم. هذا جعل تعريف. ليش؟ عن إثبات شيء ليش. فإحنا نقول الزوجية ما يمكن إيجادها وخلقها، لا بالجعل البسيط، يعني بأن يخلقها ابتداء، ولا بالتأليفي. تأليفي يعني شنو؟ يعني يثبتها ويخلقها علما للأربعة. هو بالتالي هيك، بالتالي ماذا هيك؟ يعني الجعل التأليفي يعبرون عن ماذا؟ مفاد كان ناقصا. فالجعل التأليفي او مفاد كان ناقصا او مفاد الهلية المركبة. الهلية لان التعبيرات احفظها مولانا، كلامتهم مقصود منهم واحد، او ثبوت شيء لشيء، ثبوت شيء لشيء، هذا أسهل. هو هذا أظنه، تسميه شنو؟ الجعل التأليفي، هلية المركبة تسميه. كل هذا ماذا؟ لا بأس به. أو مفاد كان الناقص، كلنا ليه سمينا مفاد كان الناقص؟ لأن كان الناقص ليه اسمه خبر فيها، كان زيد قائما، هاي كان الناقص، يسموه مفاد كان الناقص. جعل تأليفي ثبوت شيء لشيء، هلية مركبة. وأما لا إيجاد الشيء، إيجاد زي، خلق زي واحدة، مو خلق العلم لزيد، لا لا، هو خلق زي، يسموه ماذا؟ ثبوت شيء. ثبوت شيء واحد، مو ثبوت شيء شيء، ثبوت شيء. يو هلية بسيطة، يو مفاد كانت تامة، لو يعبرون عن ماذا؟ بل الجعل البسيط. الجعل البسيط على اي حال. الخلاصة لا اعطي بس المصطلحات هذه لشوشنا. بالتالي الزوجية ما يمكن ماذا؟ يعني الزوجية من لوازم شنو؟ الاربعة. ما يمكن خلقها، لا خلقها وحدها، هذا جعل بسيط، ولا يثبتها للاربعة، جعل تأليفي، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. اثنيناتهم ما يمكن، بس صدح شاية بيناتهم، بيناتهم. ليش ما يمكن؟ إذا أنت تفكر شغل ذهنك، ليش ما يمكن؟ شغله. سبب هذا لأن هو الله بس ما يخلق الأربعة. أنا أذبن أربع برتقالات هنا، سأطلع من جيبي أذبن أربع برتقالات هنا، الزوجية صارت يا بعض. بعد ما يمكن أن أثبت الزوجية وأخلقها ماذا بعدين؟ بمجرد إيجاد الأربعة وخلق الأربعة عزلت الزوجية. طبعا احنا معنا حين اقول اخلق الزوجية بعد يوم حتى في الحاطئ، شلون يصير هذا؟ هاي من القضايا البديهية ترى. ولذلك اكو عبارة مشهورة لابن سينا، سامعيها انتو؟ ما خلق، ما جعل الله المشمشة مشمشة، يعني ما اثبت المشمشية علما، الى المثل. هو بس ما حصل مشمش هو المشمشية حصلت بعد شنو. وانما خلق الله واوجد الله المشمش فقط. وهكذا بالانسان، ما جعل الله الانسان انسانا، يعني الانسانية جعل هي بعدين وشلون يصير، بس ما هو الانسان وقع حصلت الانسانية. وانما خلق الله الانسان حتى لم طول. فالخلاصة اذن انه بالتالي اتهمنا لوازن، هاي النتيجة الكلية هي هاي، اتهمنا انه لوازن الماهية مثل الزوجية من لوازم الاربعة، ماهية الاربعة ما يمكن خلقها لا بالخلق البسيط ولا بالخلق لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي. اذا هذا اتضح نجي نقول وجوب السفر من لوازم من؟ من لوازم وجوب الحج. فاذا من لوازم وجوب الحج فلا يمكن أن يخلق الله ويجعل الله لا بالجعل البسيط لا بالجعل التعليفي. يعني قلنا لوازم الشيء مثل الزوجين ما يمكن خلقها، فوجوب التفاق بما أنه من لوازم وجوب الحج، مو من لوازم وجوب الحج، مو من لوازم يوم من لوازم من لوازم. فإذا صار من لوازم وجوب الحج عن مثل أربع الزوجين الأربعة فما يمكن جعله خلق. فإذا هو ما مفعول شرعي وما يترتب اثر شرعي اعلانا على وجوب السفر. لان اثر الشرعي لوجوب السفر شنو؟ اثر شرعي جدي، اثر شرعي لوجوب السفر عقاب، وعقاب مو اثر شرعي غير اثر شرعي جدي، اثر شرعي. لا يظهر الاثر الشرعي الا اذا تتذكرون في النذر قلنا، او تتذكرون بعد وين درس عجيبا واجب اذا تتذكرون ذاك اليوم، او من هالقبيل. وظن جنة مو ثمرات ليست بمهمة، أثر شرعي يكون مهم. فالخلاصة إذن استصحاب وجوب عدم وجوب السفر لا يجري، لأن وجوب السفر لا هو موضوع مخلوق من قبل الشارع، لا هو حكم شرعي يعني الشارع جعله، لا رجع البسط لأن الله لازم جنة، ولا هو ماذا يترتب على اثر شرعي، على اثر مهم، اثر شرعي بالنذر سفر هاي مو مهمه. هذا الاشكال، استفدتم هذه الاشكال ولا فعل استصحاب ما يجري، لان شر جريان الاستصحاب لابد على ان المستصحب يوم نفسه مفعول شرعي، حكم شرعي يعني مفعول، لا يترتب على اثر شرعي، وانا كلاهما ليس. هذا الاشكال. الجواب شو شلون؟ جواب بسيط مالش، انه صحيح لازم لما نجري الاستصحاب المستصحب يكون ماذا؟ ايش قلت انت المستصحب؟ لو هو مدعول للشارع، لو نقول لك لو الثاني عيسى اسكت بعد، لو الثاني اسكت عيسى، هي هاي الاولية، لو الاولية احنا في ايدنا، لان اذا رينا نصر الشيء لابد انه مدعول شرع، ايه هاي فهم. لكن احنا نقول لك كون الشيء مدعول على قسمه، فد مرة يجعل الشيء ابتداءا وفد مرة يجعل الشيء بالتبع. أنا الآن لما أربع برتقالات الآن أوجد هنا، أوجد أربع برتقالات هنا، ترى أوجدت أنا شيئين أوجدت، واحد بالإطالة ثاني بالتبع، الأولياء هو الأربع هاي بالإطالة بالتبع، ياهو بالتبع اللي بي حصل زوجية أوجدتها. ولذلك انت اذا من الزوج تتأذى وتنقهي لما اذبا اربع برتقالات تقوم هواية تطيها علي، شيخنا مو انت تدري انا اتأذى من الزوجي، اقول لك ليش طعنا برتقالات اوجدت، شنو ليش تتأذى هلقى، حتى يتبين لما اوجدت الاربعة بالاصالة بالتبع خاصة الزوجية، فالزوجية مدعون تبعي. فاذا تبع هذا نقول يكفي في الاستصحاب ان يكون المستصحب لو مجعول بالاصالة ابتداء، لو مجعول بيبا بالتبع يكفي، واحد من ذلك وإلا يكون مجعول بيبا بالاصالة يكفي كونه مجعول ماذا بالتبع. ووجوب السفر ابرز من لوازم من لوازم وجوب الحاج، واذا كان من لوازم وجوب الحاج فهو ليس مشعول ماذا بالإصالة ابتداء، لكن بالتالي هو مشعول بمن؟ بالتبع، بتبع جعل وجوب الحاج. فما دام مشعول بالتبع يمكن إجراء الاستصحاب فيه. نطبق العبارة، يقول وتوهم عدم جرياني، عدم جرياني استصحاب عدم وجوب السفر لكوني وجوب المقدمة. إذا قلنا بالملازمة وجوب المقدمة شي يصير من قبيل لوازم الماهية، من قبيل الزوجين الأربعة. طبيعي هنا الماهية ما هي تنقصدنا، ما هي وجوب المقدمة هتشي. يعني من لوازم ما هي وجوب المقدمة غير مجعولة، يعني من قبيل لوازم الماهية. دوسان يقول الشيخ الأنصاري وهي غير مفعولة، يعني ولا واجب الماهية غير الزوجين الأربعة غير مفعولة، لا هي مفعولة. ومفروض هنا الأثر مجعول، هم ما أثر يترتب على هذا، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه، عليه يعني علامة على وجوب السفر، لأن قلنا الأثر اللي يظهر بالنبي وهو غير مهم. ولو كان مثل في النبي لم يكن بمهم من هذا الأثر، فإن الاستصحاب ما يجري لم يكن بمهم منها هنا. هنا من الأثر، الأثر مهم في مسألة وجوب المقدمة، فالاستصحاب إذن ما يجري. أقول هنا بالعبارة قال على أنه وجوب المقدمة بما أنها من لوازم ماهية، لا هي مفعولة غير مفعولة، صحيح صحيح، لأن قلنا لوازم الماهية ما مفعولة، ما تخلف لا رجع البسيط لا بالتأليف، ولا أثر يترتب على وجوب السفر. قال بس ولا أثر آخر، ماكو أثر مفعول من قبل الشرع يترتب على وجوبه آخر. شنو أقول؟ الأنسب كان يحدث كلمة آخر، ما عندنا أول حتى يجي يقول هذا آخر، فكلمة آخر الأولى حسبها. التفت جيدا، مدفوعون، مدفوعون هذا جواب علم للتوهم. يقول هذا التوهم مدفوعون، ليش مدفوع؟ بأنه وإن كان غير مجعول بالذات، يعني ماذا وجوب السفر بما أنه من لوازم وجوب الحاج ما مفعول بالذات، لأن لوازم الماهية مثل الزوجية ما مفعولة بالذات بالإصالة، يعني ما مفعول لا بالجعل البسيط، يعني ابتداء ما يمكن خلقه، لا بالجعل البسيط أخلقه الذي هو مفاد كانت تامة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو ثبوت شيء لشيء يعني مفاد كانت ناقصة، لكن إلا أنه مفعول بالعرض. يعني مثلا لما يجعل الشارع، لما الشخص يستطيع أو يجعل الشارع وجوب الحاج فقد جعل وجوب المقدمة بالتبع، إلا أنه مثل الذي يخلق الأربعة أخلق خلق الزوجية، إلا أنه مجعول بالعرض وبتبع بالعرض، يعني شنو بالتبع مو ويتبع المناسب يكون شيء طيب، وبتبع بالعرض وبتبع وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، بتبع جعل وجوب ذي المقدمة يحصل هو، فبتبع أحسن من كلمة ويتبع. التفت جيدا، وهو كافي في جريان الأصلي، وهو كافي أو كافي يعني كون الشيء مفعول بالتبع يكفي في جريان الاستصحاب، جريان الاستصحاب متوقف علينا على أن الشيء مفعول لو بالإصالة لو بالتبع، إن أنا ماذا بالتبع مفعول يكفي هالمقدار، خلص. هذا اشكال جديد، اشكال جديد. قد واحد يقول شيخنا انت هالاشكال ادفعته، بس انا عندي اشكال ثاني بسيط، ترى هذا بعد مو مثل ذاك، اشكال مقدمة مائلة، اشكال بسيط، وهو شنو؟ انه انت شيخنا شلون استصحابك، شلون استصحابك، هتش استصحابنا، هتش قلنا نقول على أنه لمن قبل ما أستطيع عن الحاج، قبل ما يجب الحاج وجوب السفر كان يوم ما كان، ما كان لمن يجب الحاج بأن استطاع أشك السفر صار واجب يولا، إيش أستصحب قلنا عدم وجوب السفر، يعني سفر مو واجب والحج شنو واجب، يعني اكو وجوب للحج او ما اكو وجوب الا للسفر، يعني ملازمة ما راح يصير بين من وبين من، بين من وبين من، بين وجوب الحج وبين وجوب السفر. شلون امس قلت ما عندنا فرد اصل يثبت لا الملازمه ولا نفي الملازمه. ما عندنا استصحاب محمد ايش قلنا ولا لا يثبت الملازمه لا ينفي الملازمه فهذا اصل نفال نفالنا الملازمه. نعم وجوب العشر اكو لكن اشوف صار وجوب للسفر ولا السفر عدم وجوب السفر فمعنى ماكو ملازم بين وجوب الحج ووجوب السفر. بهذا ثبت عدم الملازمه. فكيف قلت بالامس انه ما عندنا اصل ينفي الملازمه ولا يثبت الملازمه مع انه ببركه هذا الاصل هنا الملازمه؟ الجواب شوف الجواب الجواب ان يقال انه احنا الملازمه اللي كنا ندعيها واللي كنا نقول ماكو اصل لا يثبتها لا ينفيها يا ملازمه واقعيه. الملازمه الواقعيه بين من وبين من؟ وجوب الشيء وجوب مقدم. ذيك الملازمة الواقعية قلنا ما تعطي استصحاب ويثبتها وينفي لأن ذيك الملازمة الواقعية شنو أزلية إن كانت فهي أزلية إن لم تكن عدم كونها أزلي. أما أنت بهذا الأصل استصحاب عدم الوجوب صح انفيت الملازمة لكن يا ملازمة انفيتها الواقعية يا الملازمة الظاهرية انفيتها من تفكير ايش اقول اني ولا ما انفينا الملازمة الواقعية لعله في الواقع وش اكو ملازمة لكن بهالاصل شي انفينا الملازمة الفعلية او الظاهرية اقول بالفعل يعني ماكو ملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر لكن بالواقع لعله أقل. فإحنا سابقا قلنا أصل خلص الترم قلنا أصل ما أكو ينفي الملازمة أو يثبت أو يثبت ما عليه شغل دي هنا الكلام فيه ينفي. قلت أصل ما أكو ينفي الملازمة أو ملازمة الواقعية ما عدنا أصل يقول واقع أنا أكو ملازمة أو لا لأن ملازمة إن كانت وهي أزلية إن لم تكن وهي أزلية. اما الان لما نتضع عدم الوجوب فانتبت الملازمه لكن بالتالي انتبت الملازمه على مستوى الظاهر وعلى مستوى الواقع. بل لو كان مقصودنا امس لما كنا نقول ماكو اصل يعني قصدنا ماكو اصل يثبت او ينفي الملازمه يعني ظاهرا وواقعا يصير اشكالك ماذا وارد. لكن بما ان المقصود ماذا الواقعيه فإشكالك لا يكون واردا. أطبق العبارة أقول هاي العبارة أنا شرحتها هالشكل هذه العبارة فيها نسختان بها سأبين لك على إحدى النسختين شرح العبارة يصير بهالشكل أنا هيك شرحت لك إياه. على النسخة الثانية شرح العبارة يصير بشكل آخر فأنا ما بينت لك ماذا كلل شرحين خاف أنه يتشوش مطلب عليه وبعض المحشين خاف واحد يراجع الحواشي شرحها بهالشكل لا متخذ ديش النسخة مش عليك أو بعض المحشين ماذا شرحها بشكل آخر لأنه تلك ماذا تلك النسخة فإحنا ماشيين على النسخة فشوف شو ولزوم التكييف يعني إن قلت إذا استصحبنا عدم وجوب السفر والحال أنه الحج واجب موتي ولا واجب الحج أشوف أن السفر صار واجب ولا السفر عدم وجوب صار تفكيك يعني ماكو ملازمة لزوم التفكيك بين الوجوبين وجوب السفر وجوب الحج مع الشك يعني لما نشوف أن السفر واجب ولا بالتالي صار تفكيك لأن حالة صار تفكيك يقول هذا ليس تفكيك لأصالة عدم وجوب المقدمة أصالة يعني شنو استصحاب نستمر على وجوب القدم مع وجوب المقدم مع أن الحج واجب فبالتالي صار نفي الملازمة يا ولا فشلون نقول ما عندنا أصل ينفي الملازمة يقول هذا ما ينافي الملازمة بين الواقعيين إحنا كان حجينا ما هذا الملازمة بين الملازمة الواقعية بين الوجوب الواقع العدل والوجوب الواقع للسفر أكل ولا ملازمة واقعية بين هذين الوجوب الواقع وإنما ينفي الملازمة هي بين الفعليين يعني ظاهريين، يعني فقط في مرحلة الظاهر والفعلية ماكو ملازمة، لكن في مرحلة الواقع ساكن. نعم لو كانت الدعوة أنس الذي كنا ندعيها، لو كانت الدعوة شنو أنه نقول ماكو أصل يثبت أو ينزل ملازمة، فقدنا من الملازمة يعمل الواقع وظاهرية اشتالك واري. نعم لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة، نعم في المطلقة حتى في مرحلة الفعلية نريد نقول ما عندنا أصل يثبت الملازمة أمين الملازمة حتى في مرحلة الظاهر في مرحلة الفعلية. لصح التمسك بذلك، هاي إحدى النسختين، هاي إحدى النسختين شرحي على هالنسختين، لصح التمسك بذلك يعني باستصحاب عدم وجوب المقدمة لإثبات ماذا؟ في إثبات بطلانها، بطلان الملازمة. يعني بالتالي بعد استصحاب عدم وجوب الإثبات راح يثبت ماذا؟ ملازمة باطنة، ماكو ملازمة، بالتالي ملازمة ظاهرية ماكو. إذا كان مدعانا ناظرين إلى الملازمة الظاهرية والواقع، بالتالي بطلت الملازمة الظاهرية بهذا الاستصحاب، يعني ماكو ظاهرة ملازمة. صحيح. إذا كان هذا ما هذا على هالنسخة ترى، لكن أكو نسخة أخرى لما صح التمسك بالأصل الإسلامي، هاي موجودة ماذا؟ نسخة ثانية. فعلى لا شرح ثاني يحتاج علما إلى العبارة، فالعبارة بها ماذا؟ نسختين. وفي حقائق الأصول، إذا واحد يراجع حقائق الأصول هناك الشرح على النسخة الثانية الذي أنا ما بينت، فأنا مشيت على هذا الشرح الذي موجود الآن على النسخة الذي موجودة الآن هنا، يعني النسخة الثانية هنا الشديد هذا الهامش. على أي حال إذا عرفت ما ذكرنا هسه بحمد الله والمنة مقدمة الواجب، إن شقد إحنا داخلين بها أظلين ما أدري شقد الساسة كل ما كان شهر 20 يوم، هسه ما أفتهم مقدمة الواجب واجبة لهم هو واجبة كل كنا نحكي عن من هنا وهناك، كنا نروح على أنه ماذا نقسم المقدمة إلى مقدمة واجب، مقدمة وجوب، مقدمة ما أدري صحة، مقدمة ما الحكي كله هذا حكينا كان، فحكينا كل من هذا القبيل كان، لكن ما دخلنا على أنه مقدمة الواجب واجبة يوم واجبة. هسه الآخر ماذا يريد يدخل؟ يقول بلي إذا عرفت هذا سأل عني دي. يقول في الحقيقة نقدر نقول واجبة، ليش؟ لأن هذا فرد شيء وجداني، من أراد اللحم شراء اللحم، بس أنت أول الصبح تريد تقول للخادم أو ابنه تريد لحم، إذا أردت شراء اللحم فقد أردت الذهاب إلى السوق، ما يمكن تريد اللحم وما تريد، غاية الأمر قد يكون إرادة الذهاب إلى السوق إرادة إجمالية بالتبع، إرادة إجمالية يعني تفصيلين ما ملتفت إلى الذهاب إلى السوق حتى أريده، لكن بالتالي بالتبع هاي اسمه إرادة إجمالية، أريد الذهاب إلى السوق، ولو التفت التفصيلين لربما اش أقول له للخادم اشتري اللحمة واذهب إلى السوق، أو بالعكس اذهب إلى السوق واشتري اللحم، اثنانات ماذا أجعلهم في قالب الطلب، فالقضية وجدانية أن مقدمة الواجب واجبة، من أحب شيئا مولانا، من أراد شيئا مولانا فقد أراد ماذا مقدماته وأحب مقدماته، فإن القضية بعد وجدانية، الذي يريد يتزوج مثلا يحب الزواج يشتاق إليه يريده، فمقدمة الزواج شنو هو؟ أنه ماذا يبيت يهيئ الإيجار وكذا، فلذلك تشوف على أنه مدة ماذا مقضي وقت ديما أنه بني بيت، ليش يا أبي؟ لابد يريد إيجار البيت، ليش تريده؟ لأني أريد الزواج، سيتبين إرادة الزواج ذاتا فك عن من؟ عن إرادة مقدمات. طيب بعد قضية وجدانية ما تحتاج بعد ماذا إلى تطويل، لذلك يقول إذا عرفت ما ذكرنا من هذا الحكي قبل ماذا كم يوم إلى يومنا هذا، الآن نجي نقول على أنه شنو الدليل، يقول فقد تصدى غير واحد من الأفاضل يعني من العلماء الأفاضل المن تصدى لإقامة البرهان على الملازمة بين وجود الشيء وجود مقدمته ها؟ وما أتى منهم من العلماء من الأفاضل يعني بواحد بواحد يعني شو بواحد يعني ببرهان واحد شلون تعبيره وما أتى منهم بواحد يعني ببرهان واحد خال عن الخلل كل ذي خلل استفيد ميمونة ميمونة نذكر لك من براهينهم أصبر هنيئة بس إحنا السالان يقول الأولى إحالة ذلك يعني البرهان إلما نحيل لإثبات الملازمة نحيل إلى الوجدان حيث أنه أقوى الوجدان وجدان يقول حيث أن الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إلى المقدمات بعاد ربما يجعلها أما في قالب الطلع يطلبها مثله يعني مثل هو الواجب النفسي شراء اللعب هذا يجعل في قالب الطلب يقول هذا للسوق أما تقول له ويقول مولويا شي يقول المولى ادخل السوق واشتر اللحم مثلا هيك يقول واشتر اللحم يقول طاغة في قالب الطلب هسه قد واحد يقول شيخنا هاي واشتر اللحم لعله طلب إرشادي ذاك بني اذهب ماذا اشتري اللحمة طلب مولوي لكن اذهب الى السوق شو نقول اذهب الى السوق طلب ارشادي مو وجوب مولوي ايه واحنا كلامنا في وجوب المقدمة بالوجوب التكليفي يعني بحس عقاب وكذا هيك هذا وجوب تكليفي يسموه بحس عقاب اكو على المخ هيك ثواب اكو هذا يسموه وجوب تكليفي اما اذا عقاب وثواب ماكو مثل الطبيب يقول لي شيخنا لا تاكل برتقال ترى انت منشون وتقوم تقحقح ولو اخالف او امتثل شنو ثواب يقولي شنو ثواب وعقاب ولا فالمقصود قد واحد يقول احنا كلامنا في الوجوب تكليفي مولوي هنا انا ما زادت انه وجوب لعله اقول انا كل السوق ارشاد يقول يرد يقول بدات ان الطلب المنشا بخطاب ادخل السوق مثل المنشا ديما بخطاب اشتري عن ذراته مولوي تصنيف ما إلا معنى تقول ذاك مولوي ياهو اشتري اللحم وهذا يدخل السوق ارشادي مثل المنشأ بخطاب اشتري في أي شيء مثله في كونه تحريكا مولويا مناته ايه تحريك مولوي مو ارشادي وأنه مثل في وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء لما الآن تعلقت إرادته بأن العبد يوجد الاشتراء ترشحت منها الإرادة له يعني للمولى إرادة أخرى بدخول السوق بعد ما التفتت أن دخول السوق مقدمة بعد الالتفات إليه يعني إلى دخول السوق والالتفات إلى أنه يكون مقدمة يعني دخول السوق إلى شراء اللحم كما أقول وأنه حيث تعلقت بمن نتعلق أطف عليه من أقوله وأنه حيث تعلقت عطف على قول ماذا؟ عطف على قول أن الطلب المنشا بخطاب يعني بداهة أنه حيث نشيل ذاك نخلي هذا بعد عطف على أن الطلب المنشا يصير بداهة أنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبد الإكرام ترشحت منه إرادة أخرى بدخول سؤاله ويؤيد الوجدان نقطة هذا مؤيد يقول ومما يؤيد هذا البرهان الذي أكلنا على المقدمة يقال هذا المؤيد يقال هذا المؤيد للمجدد الشيرازي يعني أستاذ الشيخ الآخر مرزا محمد حسن الشيرازي في سامراء المقصود على أنه قال مما يؤيد أنه مقدمة الواجب واجبة أن في الشرح نشوف بعض المقدمات واجبة مثل ما في الشرح بعض المقدمات واجبة مثل الوضوء الوضوء واجب يا مواجب بالوجوب الغير شرعان بلا اشكال واجب نقول اذا وجد ليش وجد غير لابد لانه مقدمة النقطة مو هاي واذا النقطة هاي النقطة موجودة هما توين في بقية المقدمة فلازم بقية المقدمات هم تصير واجبة فاذا بقية المقدمات واجبة خلاص اكرر دور له نقول بعض المقدمات شرعان واجبة يا مو واجبة قل لي مثل الوضوء واجب يا مو واجب بلا اشكال واجب بالوجوب الغيري. فانا اسال ليه صار واجب؟ ملاك الوجوب الغيري شنو هو؟ ملاكه ليه صار واجب؟ ها؟ لعجز المقدميه ولا؟ اذا هل؟ اذا كان اذا مو لعجز المقدميه شنو الله اوجبه؟ فاذا كان لعجل المقدميه نقول هاي النقطة وهي المقدمية وكما موجودة هنا موجودة ويا السفر إلى بيت الله الحرام، في الذهاب إلى السوق، في بعد شنو في زار المقدمات، يعني كل مقدمية ملاك المقدمية موجود فيها. فإذا صار بقية المقدمات ملاك المقدمية موجود فيها فنقول راح تصير هاي المقدمة مثل الوضوء، لأن المقدمات راح تصير مثل هاي الوضوء، مو ذيك مقدمة فيها ملاك المقدمية. عنده قاعدة يقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا كلها أمثال إذا فيك وجبة يكون هذه هما يمكن أن تصير ماذا؟ واجبة. تبعد بالتالي قد واحد يقول لعل النكتة الذي لأجلها وجب الوضوء مو المقدمية بما هي مقدمية، لعل النكتة شنو؟ لعل النكتة شنو؟ أن نكتة الوجوب هي مثلا كون شرط شرعي، وأكو بعض التفصيلات تجينا إن شاء الله. أما بعض قال المقدم إذا كانت شرط شرعي مثل الوضوء شرط من الصلاة يصير واجب، وإذا مو شرط شرعي فليس بواجب. مثلا بعضهم فصل قال المقدمة إذا سبب مثل العقد بالنسبة للملكية سبب يصير واجب، هذه المعالم قريناها نتبع إلى المرتبة، وإذا مو سبب ليس بواجب. فلعل الشارع أوجب الوضوء مو لازم مقدمية، لا خصوصية أكو غير المقدمية. بعد شنو؟ يوم مثلا شرطيا نقول لأنه شرط، يوم مثلا ماذا سببية مثلا، وإن كان سببية هنا ما أعلم عنه سبب. إذا طلبها ليش؟ إيه أقول ليش الله طلبها؟ هذا ما يأثر كلامك صح، بس ليش الله طلب الوضوء؟ لابد لأجل أنه مقدمة، لابد لأجل مقدمة يا ولا. فإذا كان لأجل مقدمة فبقية مقدمات ما تلابد تصير واجب. أنت تقول لعله شرط شرعي أو لعله سبب، فما يثبت المقدمة واجبة. يقول صاحب الكتاب وسيأتي إن شاء الله بطلان التفصيل بين أن الشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي، بين ماذا السبب وغير السبب، هاي التفصيلات ان شاء الله نبطلها. اذا اوطلناها اذا تمام النقطة شو يصير؟ انه مقدمة. لذلك يقول ويؤيد الوجدان للمرضى الشراك هذا، بل يا وجدان هذا الوجدان اللي استدلنا به ليس الساعة إيه؟ بل يكون من اوضح البرهان ما هو وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات. في الشرعيات مثل الوضوء، في العرفية قول كثير أقول له اذهب إلى السوق. شلون يؤيد؟ لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة مثل الوضوء أمر غيري إلا إذا شنو؟ إلا إذا كان فيها المقدمة مناطه، مناط الأمر الغيري. شنو هو مناط الأمر الغيري؟ المقدمية. وإذا كان فيها يعني المقدمية موجودة في الوضوء كان بمثلها، يعني في مثل المقدمة موجودة المقدمية المناط موجود في السفر وغير ذلك، السفر إلى بيت الله وغير ذلك. فإذا كان هيك شيء فيصح إذن تعلق الوجوب الغيري به يعني بينا بالمثل، مثلها مثل شنو هو؟ يعني غير الوضوء. أيضا عشان كما متعلق بالوضوء يتعلق بمثل الوضوء وهو السفر وغير ذلك، يعني مقدمية موجود بالكل لتحقق ملاكه ملاك الوجوب الغيري ومناطه. عطى التفسير مناطه ملاك نفس الشيء، ملاك الوجوب غير مقدمية موجود، فهي المقدمة موجودة بالكل فلا بد أنها موجوب أصلا. قد واحد يقول شيخنا من المحتمل أنه لا وجب الوضوء ملاك مقدمية لأجل ملاك آخر، لأنه شرط شرعي ولأجل مثلا أقول وإن كان ميسر لأجل أنه سبب. يقول والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه. إذا تمام النقطة لابد تصير هي المقدمية وبذلك يثبت المطلوب. سيأتي بطلانه وأنه لا تفاوت على التفصيل بطلان على بطلان وأنه لا تفاوت في باب الملازمة. لو تمت الملازمة ما كفر. ما كفر في باب الملازمة مقدمة ومقدمة. زين نفرق نقول إذا سببية واجبة أو شرطية واجبة. إذا لا لا أنا ما كنت عشي. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل. هذا رأس موضوع نطيئه إلى غد إن شاء الله.